في الوقف نعم الوقف على هذا المسلم. نعم. إذ إن البيهقي لما ساق هذه الرواية المرفوعة ساقها بعده بإسناد آخر موقوف. أعز باب ترجم باب الأخيرة ما بعده في حديث بعده. نعم نعم الحديث الآخر. وروى عبد الله ابن جعفر وفي القلب منه رحمه الله قال أخبرنا محمد بن عمرو. روى عبد الله بن جعفر وفي القلب منه رحمه الله قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله أن تصلي في أشد مكان من بيتها ظلمة. حدثناه علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن جعفر ابن نجيح السعدي والد علي بن المديني. قال أبو حاتم منكر الحديث جدا يحدث عن الثقات بالمناكير يكتب حديثه ولا يحتج به. وكان علي لا يحدثنا عن أبيه وكان قوم يقولون علي يعق أباه ولا يحدث عنه فلما كان بآخرة حدث عنه. نعم انتهى. بعده باب فضل صفوف النساء المؤخرة على الصفوف المقدمة. باب فضل صفوف النساء المؤخرة. صحيح هذا كل منهما ضعيف أتوا بحجة ليس لك فضيلة في الظلمة يعني والمرأة تطفي الأنوار يعني تكون في ظلمة الحديث ضعيف ولا كما ليس كما قال الشيخ المصري لأنه صابر ليس بحسن ضعيف هو الذي قبله كلاهما ضعف كما ذكر موقوف كل منهما ضعيف ولا شد حليم الآخر والصواب أنه لا فضيلة في ظلمة وأنه لا يلزم أنه تكون في مكان مظلم هذا لا يلزم وليس في فضيلة في الظلمة. نعم. وإنما البعد عن الرجال ولا يلزم أن يكون في ظلمة كلما انتهى الرجال يعني يكفي أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد وصلاتها في حجرتها أفضل. أما ظلمة في مكان مظلم جاء في هذا الحديثان كل منهما ضعيف لا تقوم بحجة. لا تصفل هذا شيء لا يمكن هذا بس كنا نقول اطفي الأنوار حتى يكون في فضيلة هذا شيء آخر مسألة هذه شيء آخر هذا شيء يخصها تعمل ما يكون إيش مريحا لها لكن ما يقال إنها المكان الذي فيه ظلمة شديدة هو أفضل ما يكون يعني أدعى إلى الخشوع الله يغفر لك هذا شيء آخر اختلف الناس الخشوع بعض الناس يقول ما يخشع إلا إذا أغمض عينيه واستغبط العين من فعل اليهود ما يستحب تغبط العين في الصلاة بعض الناس يقول ما يخشع إلا إذا أغمض عينيه أخذ هذا نسخ يمون في هذا والإنسان يعني لا ما ينبغي أن يقول أغمض عينيك لأن هذا فيه خشوع أو يكون في مكان مظلم لأن هذا أخشى خشوع ما ليس سبب الظلمة ولا تغلب العين. ايه ظلمة يعني ظلمة طبيعية ما ظلمة هذه كل ما كان بعيد كل أظلم. لكن لا يسمعنا ذلك أن الإنسان أن يقال للمرأة أطفئ الأنوار ويكون هذا المظلم هو الأفضل. الحديثان كل منهما ضعيف، وتحسين الشيخ ناصر بن ماجد ليس بظاهر رحمه الله. نعم قد إيش تخشى. نعم المهم ما يلزم. أقول ما يلزم تكون في ظلمة، فليست في فضيلة في الظلمة. الشيخ يرى أن الترحيب للنفل والفضل صلى الله عليه وسلم. نعم موجود في الفضاء عندك. نعم تعرف المضاعفة عامة للفضل والنفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، ولم يخص صلى الله عليه وسلم الفريضة، بل قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمئة ألف في المساجد الأخرى، وهذا يعم النفل والفرض، لكن النفل في البيت أفضل ويكون له أجر أكثر، والمرأة في بيتها أفضل ولها أجر أكثر. وإذا صلى الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرضا أو نفلا فله هذه المضاعفة، ومع هذا فالمشروع له أن يصلي النافلة في البيت سنة الظهر وسنة المغرب وسنة العشاء وسنة الفجر أفضل، وتكون له المضاعفة أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهو يخاطبهم وهم في المدينة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن صلاتهم في بيوتهم صلاة النفل أفضل وتكون مضاعفتها أكثر، وهكذا في المسجد الحرام. وكذلك المرأة مضاعفتها أفضل، وإن صلت في المسجد فلا أجرها، لا أجرها. قل المؤلف رحمه الله إن المرأة لا تدخل في هذا في الفضيلة، يعني ليس بظاهر، الأصل العموم. ولكن نعم مثل ما قال سماحة رحمه الله صلاة عام، صلاة متعة، هذا هو الأصل. بعض قال خاص بالفرض، لكن صلاة كلمة صلاة مطلق ليس في تخصيص. ها شو هنا؟ نعم لا ما في دليل، حتى الحديث ذكره ما في دليل على أن يخص النساء، لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل، كما أن صلاة الرجل في بيته ما سوى الفريضة أفضل. الدار عام والبيت يمكن الحجرة. صار كان المسميات اختلفت الآن عند الناس. نعم. فصاروا يسمون البيت عام بيت. أي نعم. والغرفة حجرة. أي نعم. النساء أنا أذكر النساء كانوا يسمون الغرفة بيتي، تقول هذا بيتي. نعم. صحيح. والحجرة تطلق على البيت. حجر النبي صلى الله عليه وسلم بيوت الحجر. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات هو بيت. البيت أو في دارها هذا عام، وبيت وحجرة هذا عام، والبيت هي الغرفة المستقلة، غرفة مستقلة في داخل البيت، والبيت سمع هنا في هذا الحجرة ثم حجرة. كل ما قاعده أن كل ما كانت المرأة بعيدة عن الجلس فهو أفضل. وأما مضاعفة الصلاة في نفس الحرم ظاهر الحديث كما قلت الشيخ يسمع الفرض النافلة وهو قصد الفريضة، كأنه يعني أخذ من عموم يعني فضيلة النافلة في البيوت. ها؟ أعظم وأفضل وأفضل. نعم تعظيم يكون أعظم. نعم وفق الله جميع طاعته، وفق الله جميع طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك.